بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لازلنا نتكلم في مبحث القياس، واليوم بعد أن أنهينا أركان القياس وتكلمنا في الركن الأخير وهو العلة وتكلمنا عن مسالكها، بقي بعض المواضيع المتعلقة بهذه العلة، واليوم إن شاء الله في درسنا 36 سنكمل باب القياس بإذن الله تعالى. العنوان الأول هو بناء القياس على الحكمة. أولا، هناك فرق بين العلة والحكمة. العلة هي وصف ظاهر منضبط محدود أقامه الشارع أمارة على الحكم، وصف ظاهر ومنضبط ومحدود. أما الحكمة فهي وصف مناسب للحكم يتحقق في أغلب الأحوال، وبالتالي العلامة التي تميزه أنه غير منضبط. ولهذا الجمهور قالوا بما أن الحكمة غير منضبطة فالأحكام لا تناط بها، وإنما تناط بالعلة لتحقق الانضباط فيها. لكن جرى، يقول الشيخ، على أقلام بعض الكتاب التعليل بالحكمة واعتبار الحكمة مناطا للأقيسة المختلفة، وهذا يقول ورد في بعض كتب الحنفية، لكن الذي تميز في هذا هو الإمام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمهم الله تعالى. ابن تيمية اعتبر الوصف المناسب يكون علة للقياس من غير النظر إلى كونه منضبط أو غير منضبط، هي هذا الفرق. وقال إنه لا يمكن أن يكون نص قرآني أو نبوي إلا وله حكمة واضحة ومصلحة، وبهاي المصلحة والحكمة تناط الأحكام، وهاي المصلحة هي اللي ترتبط بها الأشباه والنظائر. وقال إن النصوص تعلل بالمصالح التي تطوى في ثناياه سواء كانت منضبطة أو غير منضبطة، ويضرب مثال، فهو مثلا يجيز البيع بسعر القطع، يعني سعر ما الشهر دي قدام، كأن يبيع شخص الخبز طوال الشهر ثم يجيء المشتري فيدفع الثمن على أساس السعر الذي كان قائما وقد قطع السعر. وأيضا ما دام هذه المصلحة والحكمة موجودة فقد أباحوا كل شرط في العقد ما لم يرد دليل على تحريمه. ليش؟ قالوا لأن القياس الصحيح عندهم هو الذي لا يعارض نصا من النصوص فقط. ويقول الإمام ابن تيمية في ذلك إن الشريعة كلها تعتمد على النصوص، أما بالنص أو بالحمل على النص، وإن كان ما جاء في الشريعة يتفق مع المصلحة تمام الاتفاق ومع الأقيسة الفقهية الصحيحة. الجمهور ليش اختلفوا معاهم؟ لأن الجمهور اشترطوا أن تكون العلة منضبطة، وإذا كانت العلة وثبتت بهذا الانضباط كانت عامة غير قابلة للتخصيص. ولهذا مثلا يقول فإذا استقرت العلة في الاستنباط الفقهي عمموها في كل المواضع التي تتحقق فيها. طيب، إذا إجا نص شرعي وهو يخالف هذا التعميم في العلة، إيش قالوا الجمهور؟ قالوا ثبت على خلاف القياس. مثل إيش؟ القواعد التي قررت إنه بيع المعدوم لا يجوز، وهذه العلة ثابتة منضبطة ومعممة عامة. طيب، ورد ما يثبت أن بيع الثمر قبل نضجه بنص، أو إجارة الظئر، فقالوا إن هذه العقود ثبتت على خلاف القياس. قالوا ثبت على قاعدة القياس المنضبط أنه لا يجوز أن تبيع ما ليس عندك، ولكن جاءنا حديث صحيح يقول بإباحة عقد السلم، فقالوا إنه عقد على غير القياس. شوف، إذن أصروا على إثبات وتقرير أن العلة لابد أن تكون منضبطة، وما جاء على خلافها قالوا جاء على خلاف القياس. وهذا منهج الجمهور، منهج الحنفية لجأوا إلى تضعيف الحديث المخالف لهذه القواعد. ولهذا لما جاء خبر المصرات من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاع مصرات فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، ردوا الحنفية وبعض المالكية هذا الحديث، قالوا لأنه مخالف لقواعد التعويض. فالتعويض يقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هنا خالف القياس من عدة وجوه. أولا، أنت أخذت اللبن والحديث يقول لك رجع مقابل صاع من تمر، وهذا قالوا لا يجوز. اثنين، لا سبب للضمان، لأن سبب الضمان إما للتعدي وإما للعقد، ولا تعدي هنا. ثالثا، أن اللبن لم يكن موجودا وقت البيع، وجابوا أمور كثيرة. ولهذا ردوا هذا الحديث، قالوا لأنه يخالف قواعد القياس. لكن ابن تيمية قال لا، قال الحديث موافق للقياس وليس مخالف له، لأنه يتجه إلى المناسب غير المنضبط، فيقرر أنه تسلم الناقة على أنها كثيرة الدر فتبين أنها قليلة الدر، فيقول فات وصف مرغوب فيها، فإن شاء أبقى وترك حق في فسخ وإن شاء فسخ. وهنا يتبين أن هناك يقول نوعين من اللبن أخذهما، اللبن اللي حدث بعد الشراء، وهذا حدث في ملك المشتري فيثبت له، وهو نظير الغذاء والحفظ والصيانة. واللبن اللي الحليب اللي تكون بعد الشراء يقول وهذا يجب أن يضمنه. فإذا رد العين وفسخ العقد وجب أن يكون ضمان. وبما أنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام قدره من تمر ولم يقدره باللبن، لأن اللبن يختلف من حيث نوعه ومن حيث الحيوان الذي يدره وغير معلوم، ولهذا يقول خاف من أن تكون هناك زيادة. وبعدين التعويض بالتمر هو غذاء العرب، اللبن والتمر، فكان فعوض النبي عليه الصلاة والسلام بصاع من تمر حسما للنزاع وتحقيقا للعدل ما أمكن. الشيخ يقول رحمه الله قل ولا شك أن هذا التعليل تقريب وليس بيانا لوصف منضبط يمكن أن يعمم في القياس. إذن هناك منهجان عند العلماء منهج يتمسك بالعلة المنضبطة، وهناك منهج يذهب إلى المناسبة للحكم واللي تتحقق في أكثر الأحوال ولا يشترط أن تكون منضبطة، لأن القياس عندهم هو الذي لا يعارض نصا من النصوص. طيب، عند الجمهور، وهذا عنوان آخر كتبه الشيخ وهو القياس والنصوص، مذهب الجمهور أنه قد يتعارض القياس مع النص، وذلك لأن العلة متعدية تثبت في موضعها وتتعداه إلى كل ما تتحقق فيه، وحيثما تحققت في موضع ثبت حكم الأصل للفرع. يقول وهنا تنقسم آراء الفقهاء إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول أنه حيث وجد النص فلا عمل للقياس مطلقا، سواء أكانت الظنية في السند أم كانت في الدلالة، وهذا منهج الشافعي والإمام أحمد والمشهور عن أبي حنيفة نفسه رحمهم الله جميعا. الثاني أن القياس قد تكون له معارضة للأدلة الظنية دون الأدلة القطعية، فهو قد يعارض الظن ولكنه لا يمكن أن يعارض القطعي، لأنه إن عارض القطعي فهو قياس فاسد. رأي ثالث يقول القياس الصحيح لا يمكن أن يعارض نص شرعي قط، سواء كان ذلك النص قرآن أم سنة، وهذا رأي الإمام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. يقول الشيخ ما في فرق بين هذا الرأي والرأي الأول، لكن التفريق من ناحية النظر، فإن الأول لا يلتفت إلى القياس وإن سلم بصحته، فأبو حنيفة مثلا يأخذ بخبر الآحاد إذا عارضه القياس ويقرر سلامة القياس، أما ابن تيمية فيقرر أن المعارضة أمارت فساد القياس وأن ما سماه علة القياس غير صالحة للعمل. طيب، هناك أيضا مسألة أخرى هي معارضة القياس لألفاظ العموم. ألفاظ العموم عند الحنفية تختلف عند الجمهور، فلفظ العموم عند الحنفية هو قطعي، ولفظ العموم عند الجمهور هو ظني، ولهذا من هنا حدثت هذه المعارضة. يقول الحنفية إن العام قطعي في دلالته، والقياس كيفما كان صورته ظنية، فإذا تعارض عندنا القياس مع العام فالقياس ظني والعام قطعي، فلا يمكن أن يتعارض ويرجح القطعي ويرد القياس، لأن لا يمكن أن يرجح ظني على قطعي إلا إذا خصص العام، فإذا خصص صار ظنيا، فإذا صار ظنيا عند ذاك يكون إيش ممكن أن يتعارض قياس مع عام مخصص، لأن الاثنين ظنيات، وهنا يدخل الترجيح فيما بينهما. يقول مثلا قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، المحرمات اللي عددهن القرآن، وقال أحل لكم ما وراء ذلكم، هذه العموميات من التحريم كلها قطعية، ما يجي قياس ويخصصها، لكن هذه العامة خصصت بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها، لما خصصت أصبحت قابلة للتخصيص بدليل ظني لأن صارت ظنية، ولذلك ممكن أن يعمل القياس فيها. قول الشيخ: وهذا المذهب لم تثبت نسبته للإمام أبو حنيفة. يعني هذا الكلام كلام من جاء بعده من المحققين من علماء الحنفية رحم الله الجميع. أما المالكية فالعام عندهم ظني، فإذا كان القياس ظني فهي معارضة ظني بظني، ولذلك قرروا أن القياس يخصص ألفاظ العموم الواردة في القرآن أو في السنة. هذا من هنا تفهم ليش الحنفية قالوا بذلك وليش المالكية قالوا بهذا الرأي. الحنفية قالوا لا معارضة بين القياس وبين العام غير المخصص، لأن هذا عندنا قطعي والقياس مهما كان ظني فلا تعارض بينهما، إلا إذا خصص العام فيصير ظني، عند ذاك ممكن أن يقابل القياس. أما المالكية فعندهم هذا ظني العام وهذا ظني، فيمكن التقابل فيما بينهما. هناك عنوان آخر ذكر الشيخ وهو معارضة القياس لأخبار الآحاد. الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة لا يقدمون القياس على خبر الآحاد، ولهذا أخذ الإمام أبو حنيفة بخبر الأكل والشرب ناسيا، وقال لولا هذا الخبر لتركنا القياس، وأخذ بخبر بطلان الوضوء إذا قهقه المصلي في صلاته، مع أن القياس يقتضي بطلان الصلاة دون الوضوء، لكن هنا قدم الخبر الآحاد قدمه على القياس، وكان لا يقول بأن بجواز أن يؤمن العبد، ولكن لما بلغه أن عمر رضي الله عنه أجاز أمان عبد خرج مع سيده عندما أمن أهل حسن، عدل عن قياسه إلى فتوى سيدنا عمر رضي الله عنه. يقول الشيخ: وأما ما قيل من أن الإمام أبو حنيفة يقدم القياس على خبر الآحاد إذا كان الراوي غير فقيه، أو أنه يرد خبر الآحاد إذا عارض القياس ولم يكن له وجه آخر من وجوه القياس، يقول كل هذه المقولات تعارض الفتاوى الثابتة عن الإمام أبو حنيفة. طيب، هنا يذكر يقول بعض العلماء لهم نظر عميق إلى خبر الآحاد من حيث المخالفة بينه وبين القياس. ليش؟ يقول لأن خبر الآحاد قد يكون معارضا لقياس شهدت له عدة أصول، وما كانت العلة مأخوذة من أصل واحد بل مأخوذة من مجموعة من النصوص. يقول الإمام الشاطبي: الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي مردود بلا إشكال. يقول: ومن الدليل على ذلك أمران، أحدهما أنه مخالف لأصول الشريعة ومخالف أصولها لا يصح. اثنين، وما ليس من الشريعة كيف يعد منها؟ هذا الأول يقول أحدهما أنه مخالف لأصول الشريعة ومخالف أصولها لا يصح، وما ليس من الشريعة كيف يعد منها؟ الثاني أنه ليس ما يشهد بصحته، وما هو كذلك ساقط الاعتبار. يقول: وهذا معنى قول الحنفية أن خبر الآحاد إن عارض قياسا ولكن يشهد له قياس آخر يقدم على القياس. يقول: وهذا أيضا النظر عند المالكية. يقول ابن العربي ونسبه إلى الإمام مالك فقد قال: ومشهور قوله الذي عليه المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به، وإن كان وحده تركه. ومثال ذلك ضرب مثل بالخبر الذي يخالف القياس أو القاعدة المقررة الثابتة، وهو حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب الطاهر. يقول هذا يخالف القاعدة التي أباحت صيد الكلب، ولأنه حي والحياة أمارة الطهارة فهو مخالف للقواعد ولا قاعدة تزكيه، ولذلك رد المالكية العمل في هذا الحديث. الموضوع الأخير اللي تحدث فيه الشيخ هو القياس في العقوبات. احنا العقوبات عندنا نوعين، عقوبة قدرها الشارع وعقوبة لم يقدرها الشارع وتسمى بالتعزير. إذا جينا على العقوبة غير المقدرة التعزير، فقد اتفق الفقهاء على أنه يثبت بالقياس، وقالوا إن الجرائم تثبت بالقياس والعقوبة تثبت بالقياس. فإذا كان القرآن والسنة قد نصا على المعاصي التي تعتبر جرائم وكان يمكن فرض العقاب فيها، فكل ما تتحقق فيه معاني تلك الجرائم أيضا ممكن أن توضع له عقوبة. طيب، فما هو القول في العقوبات المقدرة من الشارع؟ هذا اختلف فيها الفقهاء على رأيين. الأول وهو رأي الشافعية، قالوا يجوز القياس في العقوبات المقدرة، فقاسوا مثلا اللواطة على الزنا وقرروا أن لها عقوبة مثل عقوبته، وقاسوا القتل العمد على القتل الخطأ في إثبات كفارة القتل. طيب، حجة الشافعي في إثبات القياس في العقوبات المقدرة وجرائمها أن القياس من أدلة الشرع، فيجوز أن تثبت به الحدود كما ثبتت بالكتاب والسنة. الرأي الثاني وهو رأي الحنفية أنه لا قياس في العقوبات المقدرة، فلا يقاس السب والطعن على القذف والزنا، ولا يقاس الشذوذ الجنسي على الزنا فتثبت له عقوبة، لا يمكن. ولذلك حجتهم قالوا أولا نحن نمنع هذا القياس لأن الحدود عقوبات مقدرة والمقدرات الشرعية لا يدخلها القياس. قالوا إن القياس أساس العلة، وتتميز العلة من بين الأوصاف الثابتة في الأصل، تمييز العلة يكون بطريق الظن، والظن يكون فيه الشبهة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. الثالث أن الاستنباط، أن القياس استنباط بالرأي، والاستنباط بالرأي لا يدخل فيما كان نطاقه نصا وحقا من الله تعالى. وعلى ذلك يقول الشيخ رغم هذا الخلاف، يقول لكن القياس في باب العقوبات والجرائم كان قليلا ولم يكن متسعا كالشأن في المسائل الفقهية الأخرى، ولذلك وبهذه العناوين التي طرحها الشيخ، وهي حقيقة عناوين في الغالب عناوين فكرية مهمة جدا، سلطنا عليها الضوء على عجالة، ونترك للطالب أن يذهب إلى مضانها في كتب الأصول وفي المؤلفات الحديثة بالذات، وليقرأ ويبحث ويسأل. فهذه المواضيع إذا أردنا أن نقف عليها تأخذ من عندنا وقت طويل، وهي في ظني غير مناسبة للمبتدئين من طلاب العلم. وبذلك أنهينا مبحث القياس وأنهينا المباحث الأربعة الأولى المعتمدة، وبإذن الله تعالى في درسنا القادم سننتقل إلى الاستحسان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.